بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن. ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك، أي فرض على الكفاية. فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به. الجهاد من أعظم المعروف الذي أمرنا به، ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر، يعني لابد أن يكون بالطريقة الشرعية التي يترتب عليها القيام بالفرض الواجب وليس بتضييعه. ولذا هذا الأمر متعلق بالتمكن، يقول: الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم، وكذلك هو فرض على الكفاية بحسب القدرة. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تكون القدرة بحيث يقوم يعني من قام بهذا الفرض بالواجب منه. ولكن قد يكون في بعض الأحيان عاجزا عن أن يقوم به دون أن يترتب عليه مفسدة شرعية وضرر شرعي، فلا يكون حينئذ متمكنا. يقول: وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب نزلت الكتب والله لا يحب الفساد. ما معنى قوله: وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات بعد أن بين أنه فرض؟ نقول: لأن كلمة المعروف تشمل كل ما عرف في الشرع حسنه، وهذا يشمل الواجب والمستحب. فالأمر بالمعروف الواجب واجب، والأمر بالمعروف المستحب مستحب، والنهي عن المنكر المحرم واجب، والنهي عن المنكر المكروه مستحب. الأمر بالمعروف الواجب واجب، والأمر بالمعروف المستحب مستحب، والنهي عن المنكر المحرم واجب، والنهي عن المنكر المكروه مستحب. ولذلك كان هذا من أعظم الواجبات والمستحبات. فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب والله لا يحب الفساد. ما هو دليل قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد، وأنه لا بد أن تكون المصلحة راجحة على المفسدة؟ الدليل قول الله عز وجل: والله لا يحب الفساد. والدليل كل الأدلة الناهية: والله لا يحب المفسدين. والدليل قوله عز وجل عن شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، والدليل قوله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والفساد هو وجود مخالفات الشرع، والصلاح هو وجود ما يوافق الشرع. ولذا مرد المصلحة والمفسدة ليس إلى آراء الناس ولا إلى أهوائهم، بل إلى موازين الشريعة، والمقصود زوال منكرات وزوال المنكرات المخالفة للشرع مطلقا، وليس أن أزيل منكرا بعينه حتى لو ترتب عليه منكر آخر. فزوال منكر مثل تقبيل رجل امرأة مثلا يترتب عليه قتل رجل مسلم مثلا، كيف تكون الموازنة؟ نقول إذا غلب على الظن وعلم أنه إن قام بهذا النهي عن هذا المنكر ترتب عليه بغلبة الظن المبني أو الحاصل بسبب تكرار التجربة حتى يغلب على الظن أن هذا يحصل عند وجود سببه، فنقول الشرع قد دل على أن حرمة الدماء أعظم من حرمة تقبيل امرأة أجنبية. نقول فكيف يكون الجهاد المتضمن لسفك دماء خيرة المسلمين وهم الشهداء مشروعا وهو متضمن لهذه المفسدة؟ نقول هو مشروع وواجب مع هذه المفسدة التي يجعلها الله مصلحة لأصحابها من أجل إقامة الدين، والدين مقدم على النفوس والأعراض والأموال، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، مصلحة الدين نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة. فإذا كان يترتب على الجهاد إقامة الدين كان تقديم الدين على النفس مشروعا، وكما في قصة أصحاب الأخدود قدم الغلام إيمان الناس على مصلحة بقاء نفسه، تحمل مفسدة أن يقتل من أجل أن تصل دعوة الحق إلى الناس وهو يعلم أنهم يؤمنون، وهذا أو غلب على ظنه ذلك، وهذا إقامة الدين أن يؤمن الناس حتى ولو قتلوا. لو آمن الناس وماتوا على الإيمان خير لهم من أن يعيشوا على الكفر، إن مصلحة الدين مقدمة. أما إذا كان القتال يترتب عليه على سبيل المثال زوال المسلمين، قتل المسلمين من غير أن يؤمن الناس ومن غير أن يقام الدين، لم يكن هذا القتال مأمورا به ولم يكن مشروعا، وكان حفظ النفوس في تلك الحالة مقدما طالما لم يكن هناك مصلحة شرعية دينية. يقول بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم المفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم. انتبه إلى هذا الكلام، فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي بما في ذلك الجهاد، لأن الجهاد هو من تمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعرفون الجهاد بأنه دعوة قهرية، يعني الجهاد أصلا من باب إيه؟ الدعوة، ولكن فيها قهر للكفار المشركين المعاندين. يقول فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به. كيف تكون الموازنة؟ بميزان الشريعة، بالرجوع إلى أي الأمور أعظم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يحتاج إلى فقه عظيم في الموازنات ومعرفة مراتب الأعمال ومراتب الصلاح ومراتب الفساد أيضا بناء على الشريعة وبناء على الأدلة، استقراء الأدلة جميعها يعرف الإنسان ما الذي يقدم وما الذي يؤخر. حيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم. يعني طب ما في مفسدة موجودة، المنكرات موجودة، العدو يجثم على المسجد الأقصى، فنريد أن نذهب ونستشهد. نقول لو كان ترتب على ذلك الاستشهاد تحرير المسجد الأقصى وتحرير فلسطين، وفعلا يغلب على الظن أن يعني تعود هذه البلاد إلى الإسلام، لكان ذلك أمرا مشروعا بل واجبا. ولكن ليس العبرة أن تفعل شيئا يترتب عليه أن تموت دون أن يتغير الحال. لماذا وكيف نعرف؟ نقول لماذا؟ لأن المقصود إقامة الدين وليس قتل المسلمين. ولذا إذا كان المسلمون في معركة هم مأمورون بأن يعرفوا قدر عدوهم وقوته وعددهم وعدد عدوهم، ليطبقوا قول الله يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. إذن ده إرشاد لنا أن نعرف قوتنا وقوة عدونا قدر الإمكان، ولا نقدم على معركة لا ندري موازين القوى فيها. وبالتالي فإذا كان الأمر كذلك وغلب على الظن أنهم يقتلون بسبب عدم تكافؤ القوى من غير أن يحدثوا نكاية في العدو، كان الانصراف من هذه المعركة واجبا، وتحريز المؤمنين إلى حيث يمكنهم أن يأخذوا أهبتهم وعدتهم واجبا. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل لعيسى عليه السلام قبل يوم، يعني عندما ينزل قبل يوم القيامة عندما يقتل الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوحى الله لعيسى بن مريم إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. التعليل الذي ذكر الله عز وجل في تحريز عباد الله المؤمنين إلى جبل الطور هو أن يأجوج ومأجوج رغم كفرهم وفسادهم لا قدرة لأحد على قتالهم، تعليل واضح. إذن لم نؤمر بقتال من لا نقدر على قتاله، من لا أهبة لنا ولا وسيلة لنا في مواجهته. كله لو أن جيش المسلمين في بلد ما جيش ضعيف، قوته وأسلحته أكاد يجذب كل مراقب عسكري، لأنه لو دخل معركة مع قوة أعظم من خلال الأرض الطبيعة الجغرافية للأرض وطبيعة القتال ونوع الأسلحة أنه مهزوم، فلينسحب ولينتقل إلى مكان يستطيع أن يقاتل بطريقة لا يهزم فيها. أقول أمثلة، نقول المجاهدون في أفغانستان، حركة طالبان كانت دولة ولها جيش وأعداد ونحو ذلك، وليس عندهم سلاح طيران ولا دفاع جوي كافي لمقاومة طائرات الأمريكان، وظلت الطائرات تدك كل المعاقل ووجدت خيانات ونحو ذلك حتى حوصرت كابل. ووجد المجاهدون أنفسهم لو بقوا لدمرت البلد، فقرروا الانسحاب. إلى الجبال حيث لا يمكن الكفار أن يبيدوهم هناك ولا أن يبيدوا الشعب ولا أن يبيدوا الجنود. انسحابهم من هذه المعركة كان مشروعا أم حراما؟ بلا شك كان مشروعا، وأنهم انتقلوا إلى مكان يمكنهم أن يقاتلوا فيه من غير استئصال، وهو أن يقاتلوا حرب عصابات وأن يستمروا في القتال إلى ما شاء الله عز وجل، وأن لا يواجهوا جيشا ليس عندهم ما يواجهونه به، جيش قصاد جيش مش هينفع. فعند ذلك كانت هذه الصورة من الجهاد صورة مشروعة، والأمر بأن يبقوا يقاتلوا الأمريكان مثلا بأسلحة رشاشة والتانيين بيضربوا بالطيران وأنواع الأسلحة الفتاكة القاتلة، والبلد تحرق وتدمر. لو أمروا بذلك أمروا بالتهلكة. فانسحابهم كان أمرا مشروعا، مع أنهم تركوا المعركة وتركوا الأعداء يدخلون إلى دار الإسلام وبلد الإسلام. لماذا؟ لأنهم عاجزون، ليس عندهم هذا الأمر. نقول من أين يعرف هذا الباب؟ من غلبة الظن، ومن معرفة قوة العدو. غلبة الظن تحصل بالتكرار وتحصل بالموازنة، كل شيء قابل للخرق يمكن أن يخرق الله عز وجل العادات، ولكن نحن مأمورون بماذا؟ بنص الآية التي في آية في سورة الأنفال، أن نقدر قوتنا وقوة عدونا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بحث في غزوة بدر وسأل الصحابة الأسيرين، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم كم يذبحون كل يوم، قال يوم 10 ويوم 9، فقال القوم ما بين 900 إلى الإيه؟ إلى 1000. إذن في تقدير. خالد بن الوليد لما قدر قوة الروم في غزوة مؤتة، المسلمون يهجمون على الروم من غير أن يعرفوا القوة الكاملة لهم، ورغبهم الصحابة رضي الله عنهم الذين طمعوا في النصر، لما تواجهوا وجدوا جموع الروم أضعافا أضعافا، تأكدوا بالفعل أن عدد الروم يفوقهم أكثر مثلا من 180 ضعفا، 200 وستة إيه 3، مش 180 ضعفا، وكم 70 ضعفا، نحو 70 ضعف، 3000 أمام 200,000. ووجد قتل قادة المسلمين الثلاثة، وغلب على ظنهم أنهم مقتولون ولو أحدثوا نكاية. نقول التي الحالة التي ينصرفون فيها هي حالة ما إذا التي يجب الانصراف، أنهم إذا علموا أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية، لأن هذا ليس فيه إقامة الدين، ليس فيه الغرض المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله وإقامة دين الإسلام وأن يؤمن الناس. هنا لن يؤمنوا، غلبة الظن بمثل هذه الأحوال، إنه لما يقتل المسلمين هيؤمنوا عندها. لكن ما حدث في قصة أصحاب الأخدود، الغلام قد جرب مرات أنه كلما داعى فاستجاب الله له آمن الناس، أليس كذلك؟ جليس الملك الأعمى والأب ويبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس سائل الأدواء، كانت بتؤمن، فالشعب مقبل على الإيمان. وامتنع الملك من أن يعني عجز الملك عن أن يقتله إلا بأن يستجيب، أن يستجيب لطلباته وأن يفعل ذلك أمام الناس، فغلب على الظن أن الناس يؤمنون كما ذكرنا. فعندما يغلب على الظن أنهم يحدثون نكاية ولكن يقتلون فينظر هنا، فالأصل أن حفظ رأس المال مقدم على الربح، إحداث النكاية ربح، وتحريز المؤمنين حفظ لرأس المال. أقدم زيد رضي الله عنه ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة على القتال آملا في نصر لم يكن بعيدا عن ظنهم، لكن لما وجدوا الجموع الكثيرة أعاد خالد بن الوليد النظر في المسألة بعد أن تأمر من غير إمرة، من غير تأمير الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجد أن الانسحاب أفضل. مدح النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين أقدموا على القتال، وكما ذكرنا كان هناك نكاية بالفعل، وأثنى على خالد بن الوليد حين انصرف بالمسلمين، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لخالد دليل على أنه عندما يعلم المسلمون أنهم مغلوبون مهزومون مع إحداث نكاية في العدو ويمكنهم أن ينصرفوا إلى أرض لا يبادون فيها ولا يستأصلون، يدل على أن الأفضل ما فعل خالد. وكان عمر رضي الله عنه يقول رحم على أحد قواده عندما أقدم بالمسلمين على معركة كان العدو فيها أكثف، فقال رحمه الله: لو تحيز إلي لكنت فئته، لكنت فئته. وهذا يدل على أن تحيز المسلمين وتحريزهم إلى موضع لا يستأصلون فيه أفضل لهم من أن يواجهوا عدوا كثيفا يقاتلونه ويحدثون فيه نكاية مع استئصالهم. وأما إذا كانوا يواجهون عدوا يستأصلهم من غير إحداث نكاية فالقتال محرم. لماذا؟ لأن هنا مفسدة الأمر أعظم من مصلحته، فلم يكن مما أمر الله به حتى ولو كان ترك واجب أي في غير هذا الموضع وفعل محرم، ناس فعلوا محرم لسنا الذين فعلناه، ولو كان الانصراف في هذه الحالة فهو ليس محرم بل قد يكون واجبا. حيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال. وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس بمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أدنى أو أضعف الإيمان. وقال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نفي الإيمان هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يمكن أن يكون نفيا لأصل الإيمان إذا كان الإنسان مقرا بالكفر بالمحرم مستحلا له، فيكون هذا نفيا لأصل الإيمان، أو يكون المعنى ليس في قلبه في هذا العمل شيء من الإيمان ولا مثقال حبة من خردل، ولا ينتفي أن يكون له إيمان في موضع آخر أو من عمل آخر. نقول تمثيل ذلك: مؤمن رأى منكرا من المنكرات، هو قادر على أن يغيره بيده، غيره بيده فهو مؤمن كامل الإيمان، قادر على أن يغيره بيده لكنه جاب فغيره بلسانه فقط، فهذا عنده شيء من الإيمان ولكنه ناقص عن الإيمان. مؤمن كان يقدر أن يغير بيده أو بلسانه فتألم في نفسه وغير بقلبه، وهو قادر على أن يغير بيده أو بلسانه لكنه سكت خوفا من الناس، وفي قلبه أنه يتحرق على ذلك المنكر، يتحرق على وجود ذلك المنكر. هذا الأمر في قلبه شيء من الإيمان، أضعف الإيمان، ناقص الإيمان، لكن في عمله هذا شيء من الإيمان آخر. قال: يا سلام، فرصة أن أرتكب هذه المنكرات، وأنا عليها أحسن من كده فيه، بدلا من أن يكره هذه الفعل الفاحشة لا الفرصة أشارك فيه، لا الخمرة موجودة بدلا من كان يقدر يغيرها، ولكن واحد بقى متضايق منها وآخر قال طب هات منها، المخدرات هي ممكن ننهى عن المخدرات بلساننا، وأحيانا نستطيع أن نغير بأيدينا، وأحيانا نعاون من يقدر أن يغير بيده، وأحيانا وكثير من الناس يجدوها فرصة، أول ما يلاقي بتوع المخدرات موجودين ورخيصة يقول لهم طب هاتوا منها. هذا الفعل وإن لم يستحله ليس فيه شيء من الإيمان، ولكن ممكن يبقى عنده إيمان من عام أمر آخر، وهو أنه ينطق الشهادة يصلي يفعل يفعل، ولكن عمله هذا ليس فيه شيء من الإيمان، هذا محتمل في الحديث، أو يكون كما ذكرنا في المستحل فيكون كافرا. قال وقيل لابن مسعود من ميت الأحياء؟ فقال الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا هو المفتون الموصوف في حديث حذيفة بن اليمان، حديث حذيفة بن اليمان حتى تصير القلوب تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب أو تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ما هو المعروف عنده؟ ما يهواه. ما هو المنكر؟ الذي يخالف هواه. هذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، هذا فتن. أما الذي يعرف المعروف وينكر المنكر ولكنه ينكره بقلبه مع قدرته على اللسان، آثم مع وجود شيء من الإيمان. طب ينكره بقلبه مع عجزه عن اللسان واليد، ليس بآثم، كامل إيمانه في تلك الحالة بالنسبة لما وجب عليه، وإن كان الذي جاهد وغير بيده ولسانه أكمل، كما أن المرأة التي لا تصلي لأنها حائض ولا تصوم ناقصة بالنسبة إلى الرجل الذي يصلي ويصوم، وإن كانت فعلت ما يلزمها أنها امتنعت عن الصوم والصلاة في حال الحيض، فالأكمل عند الله عز وجل والأحب الذي غير بكل الصور، ولكن الذي غير بلسانه لعجزه عن اليد مع كونه أنقص إلا أنه فعل الواجب، والذي غير بقلبه لعجزه عن اللسان واليد قد فعل الواجب، وإن كان أنقص وأقل من الذي قام بالتغيير باللسان أو من التغيير باليد واللسان. إذن إذا فعل الإنسان ما يقدر عليه بقلبه أو بلسانه أو بيده فقد اهتدى، فإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يستجب الناس لا يضره ضلال من ضل. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ألزموها بطاعة الله، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ليس مهتديا من قدر على تغيير المنكر بأحد أوجه التغيير ولم يغيره. إذن الشرط موجود، ليس معنى ذلك، ليس معنى الآية الكريمة أن يترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل عليهم أن يؤدوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطريقة الشرعية، وليس عليهم أكثر مما يقدرون عليه ولا يسألون عن ضلال من ضل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول ألا يرد على القول بأن الأمر بالمستحب والنهي عن المكروه مستحب فقط. وجوب بيان أحكام الدين وبيان علوم الشريعة مما لا يشك أحد في أنها وبدون تفريق بين واجب ومندوب فرض على الكفاية. من الذي قال ذلك؟ من أين أتيت بأن هذا لا يشك فيه أحد؟ ألم يسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحيان عن بيان بعض العلوم المستحبة، وبل نهى عن بلاغها لمن لا يحسن فهمها، كما قال لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا. ولذلك قال بعض العلماء جواز كتمان بعض العلم للمصلحة الراجحة. أنه علم العلم الزائد، العلم المستحب، لا يلزم حفظ كل المستحبات، إنما يلزم الأمة أن يبينوا الواجبات. وفي الجملة الأمة تقوم بهذا المعروف كله، لأن الأمة موصوفة بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والمعروف يشمل الواجب والمستحب. فالأمة سيوجد فيها بفضل الله من يحفظ جميع دينها، لكن أن هذا فرض، الفرض في الفرض وفي الإيه وفي المحرم. يقول كيف نفهم شكوى أبي هريرة على ما يلقاه من الأذى في سبيل رواية الحديث مع أن كل ما يروي لم يكن مثل الواجبات؟ بلا شك صحيح، ولكن ما الذي يضر؟ إنسان يريد أن يتحمل في سبيل الله، وهل لو تحملت في سبيل المستحب يكون ذلك نقصا؟ ليس كذلك، الحمد لله. ثم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فنحن نتعلم في الدرس أشياء من الواجبات وأشياء من المستحبات، ولا نستطيع أن نفصل في كل مرة نجعلها واجبات فقط. فهذا كما أنك يلزمك أن تغسل شيئا من الشعر حتى تتأكد من غسل كل الوجه، يلزمك أن تشرع في العضد حتى تتأكد أنك قد غسلت المرفق كله، وهذا حتى يتم الواجب بذلك. هو رضي الله عنه أبو هريرة كان يحتج بقول الله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وهذا دليل على وجوب التبليغ في الجملة، ولا يلزم أن كل ما يبلغ يكون واجبا، وإلا فأبو هريرة قال عن العلم الذي لم يبثه، قال لو بثثته قطع هذا الحلقوم. صحيح ولا لا؟ حديث صحيح ثابت أن هناك علم سمعه النبي صلى الله عليه وسلم لو قطعه لو بثه لقطع هذا الحلقوم، هذا لم يكن واجبا عليه. لماذا؟ لأنه ليس في العلم الواجب. هل يدخل في أنه لا يشرع لنا أن نقاتل قوما لا طاقة لنا بهم؟ هل يدخل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا الترك بالقتال واتركوا الترك ما تركوكم؟ هذا تبيين من النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما تركوكم، أن المصلحة في ترك قتالهم طالما تركوا قتالا، تبيين للمصلحة والمفسدة في هذا البيت. ولكن لما قاتلنا الترك كانت المصلحة في قتالهم، ودخل أكثرهم في دين الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى. ايه قانون دور العبادة الموحد؟ لسه عمالين يجيبوا ويعملوا فيه. هل هو في صالح المسلمين؟ وارد ان يكون في صالح المسلمين. مسألة الاعلام، والاعلام يحاول لبس الحق بالباطل، واحيانا تطرح شبهات لا يرد عليها، لكن نقول اذا كان الاكثر هو في مصلحة المسلمين بغلبة الظن في كل مرة، وقد تصيب مرة وقد تخطئ مرة، ولكن في الجملة إذا كان هناك رجاء أن يكون هناك إجابة عن معظم الشبهات ودحضها، ولو بقيت بعض الشبهات يجاب عنها بوسيلة أخرى، وإلا فالشبهات موجودة. يعني الإخوة لو ما طلعوش على وسائل الإعلام هيبطلوا؟ يا سيدي القضايا خد على بقى مهلك، وفكرك ان هو القضية علشان انت دلوقتي ما بيسميش واحد بعيد وبيهاجم السلفية وفي الحقيقة بيهاجم الإسلام، تقدرش تقول انه بيهاجم السلفية لك انا بهاجم السلفية. طب مين السلفية؟ يقول لك انا قلت عليك انت، انا بتكلم على سلفية تانية يا سيدي. وهل لم يخلق الله في الدنيا يحيى بن معين واحمد بن حنبل غيركما؟ عارف القصة بتاعت الراجل الكذاب ده؟ فهو اساسا في وسائل كتيرة جدا للمخارج القانونية، وبنجرب وبنخلي الناس ترفع قضايا، وخد يا سيدي راحتك على ما ترفع قضايا. لكن اذا قدرنا يحضروا يجاوبوا على نص الشبهات، والنص التاني لسه ما عرفناش نرد عليه، نرد عليه في الجامع، نرد عليه في وسيله، في مقال، في انترنت، ونشوف. ادينا ما ماشيين، الله اعلم. هل العمل في أي مجال حكومي مرتبط بساعات معينة لابد من التواجد فيها، أو لو اشترط ذلك ما دام سمح لك رئيس المصلحة ولم يسبب ذلك ضرر من المصلحة قمت بأداء عملي المطلوب مني؟ الحقيقة أن هذه المسألة مبنية على أن المقصود منفعة المسلمين بهذا العمل. كل عمل حكومي لابد أن يقوم على الوجه الأكمل، لكن الحقيقة أن ترك الناس لساعات العمل بيؤدي إلى تآكل المصلحة تدريجيا. يعني هم قرروا كده ان هم مثلا هيشتغلوا ساعتين في اليوم، تلاقي ان هو خلاص الناس يقول لك خلصنا الشغل بتاعنا، لان الناس تعودت الا تاتي الا في هذا الوقت، وتاتي غدا ويضيق امرها، بحيث ان هم لو انهم انهوا عملهم في الموعد المطلوب تيسر على المسلمين ذلك. لكن في الجمله المساله مبنيه على مصلحه المسلمين. يقول انه قرأ قصة قتل وحشي وحمزة لحمزة ويجد في نفسه شيء من قتل حمزة، هل هذا ضعف في الايمان؟ لا اظن كذلك، قد يجد ضيقا من انه قتل حمزة، ولكن طالما الرجل قد اسلم فالاسلام يجوب ما قبله، ولكن لا شك ان الذي فعله قد وجد منه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سمعنا من بعض العلماء يقول ان الاخوان والتبليغ سلفيون، هذا الكلام في الجملة يعني يرجعون الى الكتاب والسنة، لكن على التفصيل المنهج ليس صحيحا. ليس كل الاخوان سلفيين ولا كل التبليغ سلفيين، هناك منهم سلفي وهناك من ليس سلفي، وهم يتأثرون جدا بالبلد والواقع الذي يعيشون فيه. حينما يولدون في بيئة صوفية تجدهم يكونون صوفية، وعندما يولدون في بيئة يقوى فيها منهج السلف يكونون سلفيين، لأن منهج الجماعتين فضفاض يتسع لمنهج السلف وغيره، منهج السنة وغيره. البعض يحتج على عدم وجوب إعفاء اللحية بأنها سنة، وكذلك إسبال الثياب بهذه السنة من الفطرة. كلمة السنة في اصطلاح الشرع تشمل تكون بمعنى الطريقة، وهي تشمل الطريقة الواجبة والطريقة المستحبة. وطالما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عشر من الفطرة، وأخبر ومع أنه ليس فيها من كلمة سنن، كلمة سنة أصلا في لسان الشرع معناها الطريقة، وقال عشر من الفطرة، خمس من الفطرة، ثم هناك أحاديث آمرة فقالت أعفو اللحى وأعفو الشعر، فهو يدل على الوجوب. هل نطالب بتعديل وقت صلاة الصبح الآن؟ نطالب في كل وقت، لأن دي مسألة مرتبطة بالعبادة، ونحن نرى أن توقيت صلاة الفجر الحالي خطأ، نحتاج إلى أن يتأخر نحو أقل من ثلث ساعة في وقتنا الحاضر. وهل يتعارض ما ذكرت من الجهاد دعوة قهرية مع قول الله لا إكراه في الدين؟ نقول لا سيتعارض، لأننا إنما نقهر الطواغيت الذين يصدون عن سبيل الله، نمنعهم أن يمنعوا الناس. شايفين الإعلام بيعمل إيه؟ بيصد عن سبيل الله ولا لأ؟ بيلبس على الناس الباطل ويخليه حق ولا لأ؟ طب إعلام أوروبا أضعف وضعف على الإعلام بتاعنا، ويكذبون على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم لما يمنعوا من ذلك، ويترك الناس بعد ذلك يختارون ما يريدون، يختارون ما الحق أو الكفر أو الشرك، يختارون وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن اللي بيمنعوا الناس أن يقولوا الحق ويكذبون على الحق دول طواغيت ينبغي كسرهم وإزالتهم لو تمكن المسلمون من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر.